داره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذا البرنامج الجديد الذي سنبتدئه بحول الله تعالى وقوته هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وسيكون في كل يوم جمعة بإذن الله تعالى من كل أسبوع في مثل هذا الموعد. نبتدئ فيه بتوفيق الله وعونه وحوله وقوته الدراسة الفقهية، بعد أن كنا قد تكلمنا على بعض المسائل الأصولية أو أهم المسائل الأصولية التي تهم عموم المسلمين ويناسب الكلام معهم فيها. هذا البرنامج سنتكلم فيه بإذن الله عز وجل على الأحكام الفقهية في أبواب الفقه كلها، وسيكون الكلام بتوفيق الله عز وجل وإحسانه على جميع أبواب الفقه، ولكن مهمات المسائل، يعني أننا لن نخوض في تفاصيل ودقائق يعصر فهمها أو يحصل فيها شيء من التشتت، وإنما سيكون الكلام على مهمات مسائل الفقه، بحيث إن متابع هذا البرنامج سيخرج منه بحول الله وقوته وتوفيقه قد حصل القدر الأدنى والحد الأدنى من معرفة الفقه، أو أنه سيعرف فروض الأعيان، لأن الفقه كما يقول العلماء منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه، بحيث إنه تصح به عبادته ومعاملته وما إلى ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يجهل أحكام الطهارة للصلاة، لأن الصلاة فرض على كل مسلم. لا يجوز لمسلم أن يجهل أحكام الصلاة التي إن جهلها لم تصح صلاته، كذلك أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج لمن سيحج، ومن كان في البيع والشراء فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا في كل أبواب الحياة. هذه فروض أعيان، أو ما لا يسع المسلم جهله، وهناك مسائل أخرى تفصيلية وتدقيقية يعرفها العلماء أو هي من شأن أهل العلم المتخصصين، وهذه من فروض الكفايات، أي أنه يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يعرف هذه المسائل ويتقنها، إلا أنه لا يجب على كل مسلم تعلم ذلك، وإنما يتعلم القدر الذي تصح به عبادته ومعاملته. هذا هو الذي نريد بإذن الله تعالى أن نوفيه في هذه الحلقات، القدر الأدنى، فروض الأعيان، مع شيء زائد لا يصعب بإذن الله فهمه على عموم المشاهدين والمتابعين الكرام. أنوي إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات بطريقة ميسرة عن طريق عرض باوربوينت نعرض فيه الفقه بهذه الطريقة، حتى يكون المشاهد متابعا معنا، وتكون هذه الطريقة التقسيمية سهلة عليه في استيعابها وضبطها. كما أنني سأسلك إن شاء الله تعالى مسلكا في الفقه هو الذي ارتضاه الأئمة وسار عليه أهل العلم في تعليم الفقه، وهو أن يربى الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني ألا يشتت ذهن المتلقي بالخلافات والمناقشات للأدلة وكم قول في هذه المسألة وما الراجح وما المرجوح، لأن هذا في الدراسة المتخصصة. وإنما نحن الآن نريد من هذه الحلقات ثلاثة أمور. الأمر الأول، من لم يقرأ الفقه من قبل ولا سمع شيئا من أحكام الفقه يحصل فوائد من هذه الحلقات، يسمع ما يفيده وينفعه ولا يصعب عليه فهمه. الثاني، من قرأ شيئا من الفقه من قبل ولكنه لم يتمرس ولم يتخصص في الفقه، يكون هذا عونا له على ضبط المسائل وعلى السير في هذا الطريق، يكون سلما يسلك بعده طريق طلب الفقه إن شاء الله تعالى، فنضع قدمه بحول الله على أول الطريق. الثالث، أو المقصد الثالث من مقاصد هذه الحلقات، تذكرة من سلك طريقا في الفقه وأنهى فيه كتبا ولكنه نسي أو عنده شيء من التشتت وعدم التركيز، المسائل غير مجتمعة في ذهنه، فنريد أن نركز له ونذكره بما قرأه من قبل. وإذا كان كذلك فإننا سنسلك المسلك الذي سار عليه العلماء قديما وحديثا في تدريس الفقه على قول واحد من غير عرض الخلافات، من غير تطويل في الأدلة والمناقشات، وإنما نعرض الفقه على قول معتبر من أقوال أهل العلم. لا يكون بإذن الله تعالى في هذه الحلقات قول شاذ ولا قول ضعيف لا يسوغ الأخذ به، وإنما هو ما يعتقده الإنسان ويتعبد لله عز وجل به. وأعرف وأعرف الإخوة الكرام أن كثيرا من الأحكام التي سنقولها في هذه الحلقات فيها خلاف، فإذا كان بعض المشاهدين والمتلقين يرى رأيا غير الذي يقال في هذه الحلقات فليعتقد أن ما يقال مما فيه خلاف سائغ، أي أنه لا يجوز فيه الإنكار ولا يتوجه فيه لوم ولا عتاب، وإنما هذا قول سائغ في الفقه يستفيد منه العامي والمبتدئ، ولا يلزم من كان متخصصا في الفقه أن يأخذ بهذا القول، بل هو لا يحتاج إليه، ولكن هذا الخطاب خطاب للمبتدئين ولعامة الناس، ولا نخطئ مخالفنا في الخلاف السائغ، ولا نحجر على آراء الناس، ولا نضيق عليهم، وإنما نبتغي بذلك وجه الله عز وجل وتعليم العلم ونشر العلم النافع في الناس، حتى يرتفع الجهل عن الناس أو عن قطاع عريض من الناس فيما يتعلق بمسائل الفقه. الفقه أيها الإخوة الكرام هو عصب الحياة، هو العلم الذي يكون مع الإنسان في ليله ونهاره، في نومه وصحوه، في بيته وخارج بيته، في كل أوقات حياته. الفقه كما يعرفه أهل العلم معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، أي أن الفقه يبحث في الأحكام العملية ليست الاعتقادية ولا الأخلاقية، هذا الفقه الاصطلاحي، لا يبحث في الأحكام الاعتقادية ولا الأخلاقية، وإنما يبحث في الأحكام العملية المتعلقة بكيفية عمل. يعني إيه؟ يعني كيف أتطهر، كيف أصلي، كيف أبيع، كيف أشتري، ما آداب الصلاة، ما آداب الحج، ما يتعلق بأحكام الحج مثلا، الصيام، آداب الصيام، ما يتعلق بالنكاح وأحكام النكاح، الطلاق، الجنايات، الحدود، إلى آخر أبواب الفقه التي سنعرفها إن شاء الله تعالى. فهو متعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين لا نهاية لها ولا حصر لها، لأن في كل وقت هناك أفعال، هناك أعمال، والنوازل والأمور الجديدة التي تجد لنا في كل وقت وفي كل حين تولد لنا عشرات أو مئات أو آلاف مسائل الفقه التي لها حكم في الشرع، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل ما يفعله المكلفون فإن له حكما في شريعة الله عز وجل، هذا الحكم اللي هو كيفية العمل، ما حكمه، ما صفته شرعا، هل هو واجب؟ احنا قلنا قبل كده في أصول الفقه لابد أن يكون له حكم من الأحكام الخمسة التكليفية، واجب ولا حرام، مندوب أو مباح أو مكروه، هذه الأحكام لا يخرج عنها فعل من أفعال المكلفين. إذن لا يمكن أن يحصر الفقه في مسائل، لأنه في كل وقت تجد لنا مسائل. طيب هل يمكن أن يظن ظان أنه بهذه الحلقات سيدرس الفقه كله ويحيط بكل مسائل الفقه؟ الجواب لا، وإنما نحن نريد أن نمر على مهمات مسائل الفقه، بأن نأخذ كل أبواب الفقه ونأخذ منها مهمات المسائل، رؤوس المسائل، رؤوس أقلام، أصول تستطيع أن تبني عليها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، وتسلك بها طريقك إلى الله عز وجل على بينة وبصيرة. أنوي إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه المجالس والحلقات في ما لا يزيد على 40 حلقة، 40 حلقة إن شاء الله تعالى ننهي فيها الفقه كله، قد تزيد قليلا أو قد تقل قليلا، ولكن لا نخرج عن هذا العدد كثيرا بإذن الله عز وجل. هذه المجالس أيها الإخوة الكرام مجالس علم، فنوصي أوصي نفسي وأوصي إخواني الكرام بأمرين. الأمر الأول استحضار النية والإخلاص لله عز وجل في تعلم هذا العلم وتعليمه، لأن خير ما يتقرب به الإنسان إلى ربه طلب العلم، هو الذي يبصره بطريقه إلى الله عز وجل، وخير ذلك الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صحيح أن الفقه هنا هو الفقه بالمعنى الشرعي الذي هو أعم من أفعال المكلفين أو المتعلق بأفعال المكلفين، فيشمل العقائد والأخلاق وأفعال المكلفين، إلا أن الفقه الذي سندرسه، الفقه المصطلح عليه عند العلماء، هو من أشرف هذه العلوم. فأنت في طلبك لهذا العلم، في سماعك لهذه الحلقات، في كتابة ما يلقى إليك، متعبد لله عز وجل، ولا بد لذلك من النية الخالصة حتى يتقبل الله عملك. وثانيا أن يكون الإنسان متأدبا بآداب العلم، متحليا بالعمل بما يقوله، ويتعبد لله عز وجل بما يتعلمه. أيضا يجلس مجلس العلم كأنه في مسجد وأمامه من يعلمه أو من يدرسه. يعني أنا الآن أخاطب أناسا في بيوتهم، لكن هذا مجلس علم، يحتاج منا إلى أن نراعي آداب مجلس العلم. لا تنشغل بغير ما يلقى إليك، أرعني سمعك وعقلك وقلبك حتى نصل إلى ما نريد بإذن الله عز وجل. إذا كان عندك إشكال فتفضل بالسؤال، نجيبك إن شاء الله تعالى، لكن الأسئلة أريدها أن تكون في الحلقات، لا نخرج عن سياق الحلقات، كما أنه سيفتح باب السؤال في آخر 10 دقائق إن شاء الله تعالى، في الدقائق 10 الأخيرة من الحلقة. وأما ما قبل ذلك فلا أريد أسئلة تخرجنا عن السياق الذي نسير فيه. استحضر مجلس العلم، الجو العلمي، أحضر ورقة وقلما، أكتب ما يلقى إليك، اضبط هذه المسائل. بإذن الله تعالى ترفع هذه الحلقات على موقع القناة المبارك إن شاء الله تعالى، فمن أراد أن يراجعها أو أن يستذكر ما سمعه يعود إلى هذه الحلقات المرفوعة على الموقع. نريد أن نتعاون معا بإذن الله تعالى حتى نصل إلى ما نريد ونصب من هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والإخلاص، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه مقدمة يسيرة، لا أريد أن أخوض كثيرا في الكلام على فضل العلم والحث على طلب العلم وفضل التفقه في الدين، فإن ذلك مع أهميته قد يأخذ منا عدة لقاءات، فلندخل في صميم البحث إن شاء الله تعالى. سيكون الكلام في مذكرة مكتوبة في مسائل الفقه، تناولت رؤوس وعناوين المسائل الفقهية في أبواب الفقه كلها، كتبها بعض إخواننا الأفاضل، أخونا الكريم الشيخ عامر بهجت من أهل جدة، وهو من طلاب العلم المتميزين الأفاضل الذي له جهد جيد في تعليم العلم ونشره. وقد نظرت في الكتب القديمة فوجدت أنها قد تعصر نوعا ما، أو يعصر شرحها نوعا ما، على أفهام عامة الناس وغير المتخصصين، ونظرت في هذه المذكرة فألفيتها جيدة مرتبة منظمة بطريقة يرجى فيها النفع إن شاء الله تعالى، فجزى الله من كتبها خيرا، وسنسير على هذا المنوال، ونسأل الله له القبول ولنا القبول والتوفيق لنا جميعا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول وبالله التوفيق، سيظهر لكم إن شاء الله على الشاشة الآن ما أريد أن أتكلم عليه. أحضر أيها الأخ الكريم ورقة وقلما أو أجندة أو ما يتيسر لك، وأكتب هذا الكلام حتى تضبط ما أقول. ستجد في المذكرة بعض العناوين أو بعض التقسيمات فيها نقط ليس فيها كلام، وهذا مقصود لمن وضعها حتى يعمل المستمع ذهنه. يعني مش عاوزين تبقى طريقة تلقين فقط، أتكلم وألقن فقط، بل أريد أن يكون هناك نوع من إعمال الذهن حتى يكون فيه مشاركة من المستمعين الكرام الأفاضل وفقنا الله وإياهم. السؤال: ما هي الأقسام الرئيسية للفقه؟ ما الأقسام الرئيسية للفقه؟ الفقه نحن عرفناه منذ قليل وقلنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو المتعلقة بأفعال المكلفين. إذن الفقه يتعلق بفعل المكلف، وحينئذ ففعل المكلف ليس مقتصرا على العبادات فقط. المكلفون يتعبدون لله تعالى بالعبادات، ويتعاملون مع بعضهم البعض في المعاملات، ويتناكحون، وتحصل لهم الخصومات فيحتاجون إلى قاض يفصل بينهم. فكان الفقه مستوعبا لجميع أفعال المكلفين، وهذا نرد به على من يظن أن الشريعة الإسلامية قاصرة على أحكام العبادات فقط ويريد أن يفصل الدين عن الدولة أو الدين عن واقع الناس، فنقول له إن الدين بحمد الله تعالى كفيل بأن ينظم جميع أفعال المكلفين على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتصلح به أمور الدنيا والآخرة. لذلك أقسام الفقه أيها الإخوة الكرام، وانظروا معنا، أربعة أقسام. القسم الأول العبادات، هذا القسم الأول العبادات. العبادات ربع الفقه، طبعا الأربعة الفقه سنقسمه إلى أربعة أرباع، لكن هذا التقسيم مش معناه أن كل ربع يساوي الربع الآخر، هي أربعة أجزاء بعضها أكبر من بعض، يعني ربع العبادات أكبر من غيره، لكننا نقسمه إلى أربعة أجزاء ليس على سبيل التساوي بين الأجزاء. الجزء الأول العبادات، أو الربع الأول العبادات، هذا الربع يشتمل على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. أنت عندك هنا أربعة عناوين تحت العبادات، هنزيد عليها سنزيد عليها عنوانين، الطهارة رقم واحد، الصلاة اثنان، الزكاة ثلاثة، الصيام أربعة، الحج خمسة، الجهاد. فإن الفقهاء أو كثيرا من الفقهاء أدخلوا الجهاد في باب العبادات أو في ربع العبادات أو كتاب الكتب المتعلقة بالعبادات. يبحث الفقهاء هذه المسائل وهذه الأبواب والكتب في العبادات، في ربع العبادات. الربع الثاني أو الجزء الثاني المعاملات، الربع الثاني المعاملات، وهو يشتمل على البيع والإجارة والعارية والوكالة والرهن والشفعة ونحو ذلك من أبواب المعاملات الكثيرة، اللي هي العقود التي يتعامل بها الناس، سواء كانت عقود معاوضة أو عقود توثيقة، العقود عموما، الشركات، أحكام المضاربات، البيع والشراء، الإجارة والوكالة، الشفعة، الجعالة، وما إلى ذلك من أبواب سنمر عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الربع الثالث أو الجزء الثالث في الفقه، فقه الأسرة أو الأنكحة. وهذا القسم اللي هو متعلق بالأحوال الشخصية يشمل النكاح وأداب النكاح وأحكام النكاح، الطلاق، الخلع، النفقات، نفقة الرجل على أو النفقات الواجبة، الحضانة، الرضاع، وما إلى ذلك من أبواب فقه الأسرة والأحوال الشخصية. الربع الرابع الجنايات، وهذا يشتمل على الحدود، القصاص والديات والجناية على النفس والطرف والجروح وما إلى ذلك، القضاء وأداب القاضي ونحو هذا من هذه الأبواب التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. هذا الترتيب مقصود للفقهاء، يعني رتبوا الفقه على هذا بقصد وليس عشوائيا. بدأوا بالعبادات لأنه لا ينفك مكلف عن العبادة، كل إنسان فإنه مطالب أن يعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل مكلف لابد أن يتطهر ويصلي ويزكي إن كان أهلا، ويصوم إن كان أهلا للصيام، ويحج إن استطاع. فهذه أحكام لا ينفك عموم الناس عنها، وهي حق الله عز وجل وهو المقدم. ثم ربع المعاملات، لماذا؟ لأن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض، يحتاج الإنسان إلى شراء وإلى بيع وإلى إجارة وإلى مشاركة ونحو ذلك من أبواب المعاملات، ولا ينفك الناس عنها، فذكروها بعد العبادات لأنها حقوق الناس. لكن بعض الناس قد لا ينكح، مش هيتجوز، وبالتالي النكاح ليس متعلقا بكل المكلفين، إلا أنه قسم مهم في الدين، فذكروه ثالثا بعد المعاملات، اللي هي الأحوال الشخصية وفقه الأسرة، لأن ذلك يتعلق بقطاع عريض من الناس أو معظم الناس، ويتعلق بهذه الأبواب النكاح والطلاق والحضانة والرضاع وما إلى ذلك من أحكام. بعد أن يشبع الإنسان ويأكل ويشرب ويتزوج، ربما يصيبه البطر والبغي على إخوانه، فيتعدى عليهم بقتل أو سرقة أو أذى أو نحو ذلك، فذكروا ربع الجنايات ليتكلموا على أحكام الجنايات وما يتعلق بالحدود والقصاص وما إلى ذلك، فكان هذا الترتيب مقصودا لفقهائنا رحمهم الله تعالى. سنبدأ بفقه العبادات، انظروا معنا في ما يظهر على الشاشة الآن. فقه العبادات، السؤال: ما هي أبواب فقه العبادات؟ ما أبواب فقه العبادات؟ هذا السؤال، يعني فقه العبادات اللي هو الربع الأول في الفقه، ما أبوابه؟ سنتكلم على ماذا في فقه العبادات. انظر: رقم واحد الصلاة، رقم اثنين الزكاة، رقم ثلاثة الصيام، أربعة الحج، خمسة الجهاد. يعني عندكم في الترتيب هنا أربعة الجهاد، خمسة الحج، نعدل: الصلاة رقم واحد، الزكاة اثنان، الصيام ثلاثة، أربعة الحج، خمسة الجهاد. تلاحظ أن الأربعة الأولى هي أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة رقم واحد أو في العبادات، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. الجهاد ذروة سنام الإسلام، فذكر في العبادات أيضا، فكانت أبواب العبادات تشتمل على هذه الخمس، العبادات الخمس. هنا قد ينتبه بعض الناس اللي قرأ الفقه قبل كده أو سمع شيئا في الفقه ويسأل: أين الطهارة إذن؟ أي واحد بيفتح كتاب فقه على أي مذهب من المذاهب الفقهية سيجد كتاب الطهارة أول شيء، أول كتاب في الفقه كتاب الطهارة. فأين الطهارة فيما ذكرناه؟ شوف كده الصورة مرة تانية عندك: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد. أين الطهارة إذن؟ الطهارة داخلة في الصلاة، فهي في ضمن كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الفقهاء لم يذكروا الطهارة إلا لأنها شرط لصحة الصلاة، فقدموها باعتبار أن المصلي لابد له من طهارة، فتكلموا على أحكام الطهارة أولا ثم بعد ذلك أحكام الصلاة. فيصح أن نقول: نحن نتكلم أولا على الصلاة وما يتعلق بها من شروط، ومن شروط الصلاة الطهارة، فنقدم الكلام على الطهارة. ولهذا انظر في الصفحة التي تظهر لك الآن: متعلقات الصلاة. أول ركن سنتكلم عليه في أركان الإسلام العملية الصلاة، وهو أول باب من أبواب فقه العبادات. الصلاة لها متعلقات، انتبه معي إلى ما يظهر. رقم واحد شرط، رقم اثنين ركن، ثلاثة واجب، أربعة سنة، خمسة مباح، ستة مكروه، سبعة محرم، ثمانية أنواع الصلاة، التاسع الخطأ في الصلاة. هي دي الأبواب التي سنتكلم، أو العناوين الرئيسية التي سنتكلم في ضوئها على أحكام الصلاة، ما يتعلق بالصلاة. أول شيء طبعا هذه التقسيمات لما ترسمها كده عندك، احنا هنثبت الشاشة كده شوية حتى تكتب معي هذه الأقسام، هذا هو الذي سنتكلم في ضوئه. رقم واحد شروط الصلاة، رقم اثنين أركان الصلاة، ثم الثالث واجبات الصلاة، الرابع سنن الصلاة، الخامس ما يباح فعله في الصلاة، السادس مكروهات الصلاة، السابع ما يحرم فعله في الصلاة، الثامن أنواع الصلاة، صلاة منها الفريضة ومنها النافلة، منها فرض العين، منها فرض الكفاية وما إلى ذلك، التاسع الخطأ في الصلاة، الأخطاء في الصلاة وما حكمها، ما يتعلق بسجود السهو وما إلى ذلك. أول شيء شروط الصلاة. يعني إيه شروط الصلاة؟ الفقهاء يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف عند الأصوليين والفقهاء، وربما يكون فيه صعوبة، ولكن بعبارة سهلة أقول: شروط الصلاة هي الأشياء التي لو لم توجد لا توجد صلاة. بعبارة سهلة هي: إذا لم توجد هذه الأشياء التي سنذكرها في الشروط يبقى ما فيش صلاة، لا توجد الصلاة، لا تصح. هذه الشروط لابد أن تتوفر حتى تكون الصلاة صحيحة. إذن شروط الصلاة هي الأمور التي إذا عدمت، يعني لم توجد، عدمت الصلاة، أي لم توجد الصلاة شرعا ولم تتقبل. كالطهارة مثلا، الطهارة شرط لصحة الصلاة، لو لم توجد طهارة قام إنسان يصلي بلا طهارة لا تصح صلاته. لما عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لما لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدثت حدثا أصغر أو أكبر كما ستعرف إن شاء الله فلا تقبل صلاتك. إذن إذا لم توجد الطهارة فلا صلاة. هذا بعبارة يسيرة ما يتعلق بشروط الصلاة. شروط الصلاة أيضا، وانظر وفقنا الله وإياك، شروط الصلاة فيها تقسيمات. أولا شروط المصلي، ثانيا شروط الصلاة نفسها، يعني الشروط منها ما يتعلق بشروط المصلي الشخص الذي سيصلي، منها ما يتعلق بشروط الصلاة نفسها. طيب شروط المصلي عندك في الشاشة سيظهر عندك 4 أشياء. شروط المصلي الشخص الذي سيصلي يتعلق به 4 أمور. الأمر الأول الإسلام، الأمر الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع عدم الحيض والنفاس. استعينوا بالله تعالى وقولوا بسم الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الكلام ولتطبيقه والعمل به. شروط المصلي عندنا 4 أشياء. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع عدم الحيض والنفاس. شايف كده بعد الإسلام تحت هذه 4 أشياء فيه كلام صغير في مربعات صغيرة يبين رتبة هذا الشرط، لأن هذه الشروط ليست على قدر أو ليست سواء، ليست على قدر واحد. فالإسلام شرط صحة، العقل شرط صحة ووجوب، البلوغ شرط وجوب، عدم الحيض والنفاس شرط صحة ووجوب. يعني إيه الكلام ده؟ أولا الإسلام شرط صحة. ما معنى الإسلام شرط صحة؟ يعني أن الصلاة لا تصح من غير المسلم، وكل العبادات لا تصح من غير المسلم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا تقبل منه عبادة عياذا بالله. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عياذا بالله. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. فالإسلام شرط صحة لجميع العبادات، غير المسلم لا تصح منه عبادة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء. الثاني العقل، العقل شرط صحة ووجوب، بمعنى أن الصلاة لا تصح من غير العاقل ولا تجب على غير العاقل. المجنون الذي عقله قد ذهب والمعتوه وما إلى ذلك لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه الصلاة، يعني لا يعاقب يوم القيامة لماذا لم تصلي، لماذا؟ لأنها غير واجبة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 ذكر منهم المجنون حتى يفيق. إذن المجنون غير مكلف، فالصلاة لا تجب عليه ولو صلى لا تصح منه. أحيانا تجد في المساجد يدخل بعض الناس من أصحاب العقول، يعني ممن ذهب عقله عفانا الله وإياكم، ويصلي مع الناس في المسجد، هذا لا تصح صلاته. وينبني على ذلك أن لا يقف في الصف لأنه يقطع الصف، أو لو وقف معك وحدك فأنت في حكم المنفرد خلف الصف. والأصل أن هؤلاء لا يمكنون من دخول المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويفسدوا عليهم صلاتهم. إذن الإسلام شرط صحة، أي أن الصلاة لا تصح إلا من مسلم. العقل شرط صحة، أي أن الصلاة لا تصح إلا من عاقل، وأيضا شرط وجوب، يعني لا تجب إلا على عاقل. الثالث البلوغ، والبلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. ليه بقى؟ لأن غير البالغ، الصبي غير البالغ تصح صلاته إذا كان مميزا، لكنها ليست واجبة عليه. صل على النبي عليه الصلاة والسلام وانتبه معي لما أقول. يعني إيه بلوغ أصلا؟ البلوغ له علامات. إذا وجدت كان الإنسان بالغا، وإذا بلغ فإنه مكلف. مع العقل والبلوغ يكون الإنسان مكلفا، فالمكلف يعني البالغ العاقل، غير المكلف اللي هو المجنون والصغير الذي لم يبلغ، هؤلاء غير مكلفين شرعا، لا يجب عليهم شيء. القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن الصغير إذا صلى صحت صلاته بشرط أن يكون مميزا، ويأتي بالشروط المتعلقة به، فتصح صلاته لكنها لا تجب عليه. بمعنى أن طفل مثلا عنده 8 سنوات أو 7 سنوات أو 9 سنوات وصلى فصلاته صحيح، لكن هل تجب عليه الصلاة كالبالغ؟ بمعنى أنه إذا لم يصلي يأثم ويعذب يوم القيامة على ترك الصلاة؟ لا. إذن البلوغ شرط لوجوب الصلاة وليس لصحتها، بخلاف العقل. العقل لا تصح الصلاة من مجنون، فهو شرط صحة ووجوب، لكن البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، أي أن الصلاة تصح من الصغير لكنها لا تجب عليه. لكن الصغير لابد أن يكون مميزا، والمميز يقول الفقهاء من تم له 7 سنين. من تم له 7 سنين، اللي عنده 7 سنوات هذا مميز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة، أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع. والسبع السنوات هذه بالحسابات الهجرية يا إخوانا، وكل ما نقوله من تواريخ وكل ما نقوله من أحكام تتعلق بالأزمنة والآجال فإنها متعلقة بالحساب الشرعي الهجري، بالشهور الهجرية، لمحرم، صفر، ربيع الأول إلى آخره. وفي فرق بين السنة الهجرية والميلادية، في السنة الواحدة يفرق 11 يوما وجزءا، يعني كل 33 سنة ميلادية يزيد عليها سنة هجرية، فيبقى الواحد عنده 33 سنة ميلادي و34 سنة هجري، وهذا ينبني عليه عمل وأحكام كما سنعرف إن شاء الله. فمن تم له 7 سنين هجرية، ودي هتكون قبل الميلادي ببضعة أشهر، فإنه مخاطب وليه أن يأمره بالصلاة. هو الطفل غير مكلف، الطفل لا تجب عليه الصلاة، لكن أباه أو وليه إذا كان الأب غير موجود هو الذي يأمره بالصلاة، وهو مطالب بذلك، ويجب على الأب أن يأمره بالصلاة. فإذا لم يأمره أبوه بالصلاة كان الأب آثما، إنما الولد غير آثم لأنه مش مكلف. بقول لك البلوغ شرط صحة، شرط وجوب وليس شرط صحة. فالطفل الذي لا يصلي معلوش ذنب، لا إثم عليه، إنما الإثم على أبيه أو وليه الذي لم يأمره بالصلاة. ولذلك كثير من الناس الآن بعد البلوغ لا يصلي أو تثقل عليه الصلاة، لأنه لم ينشأ من صغره على الصلاة. لو أن أباه أخذه إلى المسجد أو عوده على الصلاة في البيت، أو هو يرى أباه وأمه يصليان في البيت ويحافظان على الصلوات، فسينشأ على حب الصلاة ويأنس بها ويقلد أباه وأمه. ثم إذا بلغ 7 سنوات، تم له 7 سنوات، فأبوه يأمره ويلاحظه ويتابعه، وبعد 10 سنوات إذا ترك الصلاة يضرب على تركها، ليس لأنه مكلف، ولكن من باب التربية والتعويد والتعليم. فالبلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، يعني أن الصلاة تصح من الصبي المميز اللي هو تم له 7 سنوات، لكنها لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. أما من دون 7 سنوات فلا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه. اللي عنده 6 سنين 5 سنين أو أقل لا تصح صلاته، لأنه غير مميز، فهو لا يعقل النية ولا يعقل ما يتعلق بالصلاة. لكن لو هو بيصلي جنبك بيقلدك مثلا لا إشكال، ولكن هو لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه الصلاة أيضا إلا بعد التمييز، وهو 7 سنوات. إذن ممكن نزيد في شروط المصلي أن يكون مميزا، ويكون التمييز شرط صحة، يعني البلوغ شرط وجوب. ممكن نزيد إحنا خامسا على هذا الرسم، ويكون التمييز. فالتمييز اللي هو يساوي تمام 7 سنوات هجرية شرط صحة كالإسلام وكالعقل، لكن العقل شرط وجوب. طيب انتبه، ما البلوغ؟ إذا بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة. البلوغ يكون إما بنزول المني في اليقظة أو المنام، وإما بنبات شعر خشن على العانة، أو بتمام 15 سنة. واحد من هذه العلامات يكون الإنسان به بالغا، وتزيد المرأة علامة أخرى وهي الحيض. إذا وجدت علامة من هذه العلامات يكون الإنسان مكلفا بالغا، حيث كان عاقلا يكون مكلفا، إذا وجدت علامة من هذه العلامات يكون بالغا مسؤولا أمام الله عز وجل عن أقواله وأفعاله، يجري عليه قلم التكليف. طيب الشرط الرابع عدم الحيض والنفاس. الحقيقة أن الحيض والنفاس من موانع الصلاة، والمنع والشرط بينهما تداخل عند الفقهاء، فعلى سبيل التسامح والتساهل نعد هذا شرطا لكنه شرط عدمي. يعني الإسلام شرط وجودي، لابد أن يوجد الإسلام. العقل شرط وجودي، البلوغ شرط وجودي، شيء لابد أن يوجد. لكن شوف كده في الشاشة رقم 4 عدم الحيض والنفاس، ده شرط عدمي، يعني يطلب أن لا يوجد هذا الشيء. فالحائض والنفساء، طبعا هذا مختص بالمرأة، لا تجب عليها الصلاة. عدم الحيض والنفاس شرط صحة ووجوب، لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، ولا تصح الصلاة من الحائض والنفساء. فالمرأة الحائض أو النفساء حرام عليها أن تصلي، ولو صلت لا تصح صلاتها، لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الصلاة ووجوبها. يبقى الأربعة هذه تتعلق بالمصلي، الإسلام شرط صحة فقط فلا تصح الصلاة إلا من مسلم، العقل شرط صحة ووجوب فلا تصح الصلاة ولا تجب، لا تصح من المجنون ولا تجب على المجنون، البلوغ شرط وجوب فتصح الصلاة من غير البالغ إذا كان مميزا، يعني له 7 سنوات لكنها لا تجب عليه إلا بعد البلوغ، لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة 7. زدنا نحن شرط التمييز، والتمييز شرط صحة، فمن دون التمييز لا تصح صلاته. يبقى رقم 4 التمييز، لو أنت بترسم تزيد المربع الرابع التمييز. الخامس اللي هو رقم 4 عندك هنا، هيبقى رقم 5 عدم الحيض والنفاس. عدم الحيض والنفاس أي أنه لابد أن تطهر المرأة، تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس حتى تصح صلاتها ولتجب عليها الصلاة، وقلنا أن هذا شرط صحة وجوب. ننتقل الآن إلى شروط الصلاة نفسها. احنا عرفنا ما يتعلق بالمصلي، نريد أن نعرف ما يتعلق بالصلاة نفسها. عندنا 5 أشياء: الأول الطهارة، الثاني دخول الوقت، شايف قدامك ساعة هو مرسومة، دخول الوقت، الثالث ستر العورة، بس مش لازم جلبية يعني زي ما مرسوم قدامك على الشاشة، لكن مهم ستر العورة بما لا يكشف عن لون البشرة وما يكون فضفاضا واسعا، فستر العورة. الرابع استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة كما في الصورة أمامكم. الخامس النية. الإسلام ذكرناه قبل كده، البلوغ، العقل، عدم الحيض والنفاس، هذا التقسيم الآن يتعلق بنفس الصلاة وليس بالمصلي، لأن الشروط في كتب الفقه متداخلة. يعني الفقهاء لما يذكروا شروط الصلاة ما بيعملوش زي ما احنا بنقول كده، هو يسرد لك الكلام كله، شروط المصلي مع شروط الصلاة، فيذكرون الإسلام والعقل والتمييز وعدم الحيض والنفاس والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية، كله في سياق واحد، لكن من باب التقسيم والتفصيل ليتبين الفرق، احنا عملناها على قسمين، شروط المصلي وشروط الصلاة، ولا مشاحة في هذه التقسيمات ولا تضييق فيها، إنما المهم أن لا نخرج عن كلام الفقهاء وأن يكون بطريقة يفهمها المتلقي والسامع. شروط الصلاة مرة أخرى، شروط الصلاة نفسها: أولا الطهارة، ثانيا دخول الوقت، ثالثا ستر العورة، رابعا استقبال القبلة، خامسا النية. نبدأ الآن في الكلام على هذه الشروط الخمسة مفصلا، نبدأ بأولها وهو الطهارة. الشرط الأول الطهارة. بسم الله. الطهارة، الطهارة أيها الإخوة الكرام نوعان كما سيظهر أمامك الآن. الطهارة نوعان: طهارة من وطهارة من. أنا قلت لك أن هذه النقط مقصودة حتى تعمل ذهنك معي. الطهارة نوعان وبينهما فرق. النوع الأول طهارة من، أكمل أكمل أيها المستمع الكريم، نعم أحسنت، الحدث، طهارة من الحدث. الثاني طهارة من الخبث أو النجس. الخبث أو النجاسة بمعنى واحد. يبقى الطهارة نوعان، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة أو من الخبث. هناك فروق بين النوعين وهناك قدر مشترك بينهما. فمثلا طهارة الحدث والنجس كلاهما لابد فيه من الماء، أو الماء يرفع الحدث والنجس. أيضا هناك فروق، فطهارة الحدث لابد فيها من نية، طهارة النجاسة لا تشترط فيها النية. بمعنى أن طهارة الحدث التي هي كالوضوء والغسل لابد أن أنوي الطهارة، لكن في النجاسة تصح الطهارة وتزول النجاسة ولو لم ينوي الإنسان إزالة النجاسة. فاللي يتوضأ من غير نية ليطهر حدث لا تصح طهارته، لا يصح وضوء، إنما الأعمال بالنيات. لكن النجاسة لو نزل ماء من السماء، مطر على أرض متنجسة فأزال عين النجاسة، فالأرض طاهرة مع أني ما فيش نية وما فيش تدخل من الإنسان. نعم، لأن طهارة النجاسة لا تعتبر فيها النية. فهناك فروق مفصلة بين النوعين على ما هو معروف عند أهل العلم. لكن الطهارة نوعان، طهارة، انتبه أيها الأخ الكريم وانظر إلى الشاشة، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة أو الخبث. أولا الطهارة من الحدث، نريد أن تظهر الشاشة كاملة والإخوة الكرام يتفاعلون معي في كتابة هذه الأقسام. الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث لها أربعة أقسام أو أركان. الركن الأول متطهر، الركن الثاني متطهر به، الركن الثالث طهارة، الركن الرابع متطهر منه. الركن الأول المتطهر اللي هو الشخص نفسه، نفس الشخص الذي سيتطهر، الإنسان المسلم المكلف الذي سيتطهر. الركن الأول في الطهارة، الطهارة من الحدث، الركن الأول المتطهر. انظر، المتطهر له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما. الشاشة، الشرط الأول في المتطهر أن يكون مسلما، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون مميزا، الرابع أن يكون ناويا، ينوي. يبقى الركن الأول في الطهارة من الحدث المتطهر، الشخص متطهر يعني الإنسان الذي سيتطهر من الحدث، لابد له من أربع شروط حتى تصح طهارته: أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا يعني له سبع سنوات زي ما قلنا كده في الصلاة، الرابع أن ينوي. فإذا إذا فات شرط من هذه الشروط فلا تصح الطهارة. لو كان كافرا، لو كان مجنونا، لو كان غير مميز أقل من سبع سنوات، لو لم ينوي لا تصح طهارته. يبقى لو كان مسلما عاقلا مميزا قام يتوضأ ولم ينوي نقول لا تصح الطهارة. ليه؟ فات شرط وهو النية. طيب مسلم مميز ونوى لكنه غير عاقل مجنون، لا تصح. طيب مسلم عاقل ونوى إلا أنه غير مميز، نقول لا تصح، عنده ست سنين، عاقل مش مجنون، قال نويت الطهارة، نويت الوضوء، مسلم، لكن نقول لا تصح طهارتك. لماذا؟ لأنه غير مميز. فهذه الشروط الأربعة لابد أن تجتمع في المتطهر. الركن الثاني في الطهارة من الحدث متطهر به، اللي هو الشيء اللي حنتطهر به، الشيء الذي يرفع الحدث، الشيء الذي يرفع حدثنا، وهو اثنان لا ثالث لهما على المشهور عند الفقهاء وقول الجمهور: الماء والتراب. الماء والتراب، إما طهارة بالماء أو بالتراب وهو التيمم. الركن الثالث في الطهارة الطهارة نفسها. الطهارة نفسها نوعان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل. طيب متطهر منه اللي هو الشيء اللي هو الحدث، يعني احنا بنقول طهارة من الحدث، فما الذي نتطهر منه؟ أيضا هو نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. ركن الرابع متطهر منه، وهو نوعان أصغر وأكبر. ثبت الشاشة كده شوية ونعيد مع الإخوة والمستمعين الكرام. أيها الإخوة الكرام، نقول الطهارة نوعان، من الحدث ومن النجاسة. سنبدأ بطهارة الحدث. الطهارة من الحدث لها أربعة أركان، بنيان كده مبني على أربعة أعمدة وأربعة أركان. متطهر وهو الشخص نفسه، متطهر به وهو ما يرفع الحدث، ما نستعمله في رفع الحدث، الطهارة نفسها وهي نوعان، والمتطهر منه اللي هو الحدث الذي يوجب علينا الطهارة. المتطهر لابد له من شروط أربعة مجتمعة: أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا يعني له سبع سنوات، تم له سبع سنوات. الرابع أن ينوي. المتطهر به وهو الشيء الذي يرفع الحدث نوعان: الماء والتراب. الطهارة اللي هي الركن الثالث نوعان أيضا: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. المتطهر منه هو الشيء الذي يوجب علينا الطهارة اللي هو الحدث، وهو نوعان أيضا: حدث أصغر وحدث أكبر. ندخل في التفاصيل. احنا قلنا المتطهر به الماء والتراب، إذن نحتاج إلى معرفة الماء الذي نتطهر به، لأن مش كل ماء ينفع تتطهر به. الماء أيضا له أقسام. بسم الله، انظر، عاملين احنا فراغ كده نقط وتحتها أقسام: طهور وطاهر ونجس. عاوزين الشاشة كلها كده تظهر أمامنا. طهور وطاهر ونجس، ايه اللي ينقسم الى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس؟ اكمل هذه النقط، المربع الاول في الصفحة في اعلى الصفحة في سهم بيقول املأ الفراغ هذه النقط، نكتب ماذا؟ أقسام المياه. نعم، أقسام المياه. ليه بنتكلم على أقسام المياه؟ لأن احنا قلنا المتطهر به الماء والتراب، فلا بد أن نعرف الماء الذي نتطهر به، لأنه ليس كل ماء يصلح للطهارة. فالماء ثلاثة أقسام. إذن هتكتب أنت في النقط كده لو أنت بترسم معايا، أو ستحمل حلقة بعد ذلك وتفرغها، تكتب في هذه الفراغات أقسام المياه. أقسام المياه ثلاثة، ثلاثة أقسام: واحد طهور، اثنين طاهر، ثلاثة نجس. الطهور وهو الأصل، شوف كده، الطهور هذا هو الأصل، يرفع الحدث ويزيل النجس. إذن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غير الماء الطهور، حصري. الماء الطهور وحده هو الذي يصح الطهارة به. يبقى احنا لما قلنا المتطهر به، نرجع للصفحة اللي فاتت كده، في الصفحة اللي قبلها في أركان الطهارة. نعم، الطهارة من الحدث، أركان الطهارة الصفحة اللي قبلها. قلنا الطهارة من الحدث أولا متطهر، الركن الثاني متطهر به، الركن الثالث طهارة، الركن الرابع متطهر منه. في الركن الثاني اللي هو متطهر به، رقم واحد الماء، رقم اثنين التراب. رقم واحد الماء، حط انت كده بين قوسين لانك فهمت معي، الماء الطهور. الماء الطهور، والطهور حاجة والطهر حاجة تانية كما سنبينه ان شاء الله. اذا نقدر نحط بين قوسين بعد الماء متطهر به نوعان، واحد الماء بين قوسين الطهور. أقسام المياه ثلاثة: أولا طهور، ثانيا طاهر، ثالثا نجس. الماء الطهور كما ترى يرفع الحدث ويزيل النجس، ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، وهو الأصل. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالطهور عند الفقهاء هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يبقى فيه وصفان: هو في نفسه طاهر ليس فيه ما ينجسه، وهو مطهر لغيره. طب الماء الطهور ده زي ايه؟ أمثلة كثيرة. ماء البحر، ماء النهر، الماء الذي ينزل من السماء، ماء الآبار والعيون وما إلى ذلك. كل ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فهو ماء طهور. كل ماء لم نستعمله في رفع حدث ولا في إزالة نجس فهو ماء طهور. الماء اللي تنزل من حنفية ماء طهور. هذا الماء الطهور قد يحصل له تغير يعفى عنه، وقد يحصل له تغير لا يعفى عنه. التغير اللي يعفى عنه يعني كأنه مش موجود، تغير لا عبرة به، هو طهور وإن كان متغيرا، كان يتغير في ممره أو مقره. بمعنى إن المية بتجري وتغيرت في أثناء جريانها بشيء، فهذا ماء طهور ولا عبرة بالتغير الذي حصل. طيب الماء، جمعنا ماء في إناء والمية قعدت شهرين ثلاثة في الإناء فتغير شيء من لونها أو رائحتها أو طعمها، نقول هذا ماء طهور مع أنه متغير لكن تغير في مقره فلا عبرة بهذا التغير بل هو طهور. الماء الذي يتغير برائحة بجانبه، مثلا في شيء له رائحة نفاذة موضوع في إناء آخر بجوار الماء فأثر على رائحة الماء، الماء أيضا طهور. طيب ماء تغير بالسمك الذي يجري فيه أو بالطحالب التي تكون في الأنهار ونحوها هو أيضا ماء طهور. إذن الماء الطهور قد يتغير في ممره أو في مقره وقد لا يتغير، وهو في كل حال ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. القسم الثاني من أقسام المياه الماء الطاهر. الطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة، ماء يمكن تشربه، يمكن أن تشربه ويمكن أن تنظف به الأشياء، يمكن أن تغتسل به غسلا ليس لرفع الحدث لكن من باب النظافة فقط وليس غسلا تعبديا، هو ماء طاهر في نفسه لكنه ليس طهورا يعني لا يرفع الحدث. طب إيه اللي حصل له فنقله من رتبة الطهور إلى رتبة الطاهر؟ نعم، الماء الطاهر حصل له نقص جعله ماء غير مطلق، ما بقاش اسمه مية بس، في إشكال حصل فيه، تغير بشيء طاهر زي الشاي. حطيت معلقة شاي على كوباية مية، كوباية مية وضعنا فيها شاي أو قهوة أو أي مشروب من المشروبات فغيرت اسمها، ما بقاش اسمها مية بقى اسمها ينسون، اسمه شاي، اسمه قهوة، فهذا الماء اللي كان أصله ماء لم يعد طهورا. ليه؟ تغير طعمه أو لونه أو رائحته. ثلاث حاجات دي مهمة جدا أن تعرفها. إذا تغير طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء أو كثير من هذه الصفات، تغير في كثير من الطعم أو في كثير من اللون أو في كثير من الرائحة بشيء طاهر، لأن الشاي طاهر والقهوة طاهرة واليانسون طاهر وهذه المشروبات ليست نجسة، فهذا الماء تغير لكن الذي غيره ليس أمرا، ليس شيئا نجسا، فالماء طاهر وليس نجسا لكنه مش طهور لأنه تغير بطاهر. إذن الطاهر، ننظر مرة أخرى، الطاهر ما تغير بطاهر، ما غيره شيء طاهر يعني كالشاي والقهوة والمشروبات، ماء الورد وما إلى ذلك. النوع الثاني من أقساء من أنواع المياه الماء الطاهر المستعمل في رفع حدث، المستعمل في رفع حدث، هذان النوعان اللي هو المتغير بالطاهر والمستعمل في رفع حدث ماء طاهر وليس طهورا. يعني ايه ماء طاهر وليس طهورا؟ اي انه يصح ان نستعمله في حوائجنا الدنيويه، في الاكل والشرب ممكن نطبخ به، نشربه، نصنع منه مشروبات، ننظف به الاشياء، ولكننا لا نتطهر به، اي لا نتوضا به ولا نغتسل به ولا نزيل به النجاسه، فهو ماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس اللي هو الماء الطاهر، بخلاف الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا شيخ سعيد فك الأسرة. نعم يا أستاذ رمضان. أخي رمضان. بقولك عايزنا كيف فك الأسرة. فك الأسرة بس أنت صوتك صغير، مالك وما فك الأسرة، خليك في فك العبادات. طيب على كل حال يأتيك إن شاء الله فقه الأسرة، أبشر يأتيك، بس لما نخلص العبادات نرجع لفقه الأسرة، نأتي إلى فقه الأسرة اللي هو متعلق بالنكاح والطلاق وما يتعلق بشؤون الأسرة، سيأتي إن شاء الله تعالى. عرفنا الآن الماء طهور وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، عرفنا أمثلته كماء البحر والنهر وما إلى ذلك. الثاني الطاهر، وهو نوعان، متغير بطاهر كالمتغير بالشاي والطبيخ ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر المستعمل في رفع الحدث. يعني إيه مستعمل في رفع الحدث؟ نجيب على اتصال. السلام عليكم. أخ أحمد من الشرقية، تفضل. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور محمد، ما الذي يجوز للعاقد؟ نعم، ما الذي يجوز للعاقد؟ للعاقد؟ آه. حاضر حاضر إن شاء الله. السلام عليكم. نرجو أن تكون أسئلة الإخوة الكرام في الحلقة حتى لا نتشتت، لأن هذه المسائل ينبني بعضها على بعض. نرجع ثاني، الماء الطاهر هو نوعان، المتغير بطاهر والثاني المستعمل في رفع حدث. ما معنى المستعمل في رفع حدث؟ يعني توضأت به من قبل أو اغتسلت به غسل جنابة، غسلا يرفع الحدث. هنا بقى انتبه معي، لأن فيه خطأ يحصل عند بعض من يقرأ في كتب الفقه فيفهم الماء المستعمل في رفع الحدث على غير وجهه. الآن أنا عندي إناء من الماء، طبق ولا طشت أو ما إلى ذلك، أو بانيو، أي حاجة فيها ماء، ومعايا كوز أو كباية أغترف بها من هذا الماء. الماء ده طهور، ما فيش فيه أي مشكلة. المية اللي أنا بغسل بها وشي في الوضوء، أغسل بها وجهي هكذا، وتنزل من الوجه وتتقاطر من الأعضاء، هو ده الماء الطاهر. يبقى الماء الطاهر المستعمل في رفع الحدث هو الذي يتقاطر من الأعضاء. بغسل إيده وفي مية بتخر كده تتقاطر من يدي، ده اسمه ماء طاهر. ليه؟ استعمل في رفع حدث. إنما الماء اللي في الإناء ده ما تستعملش، ده بيغترف منه، هذا مغترف منه، ما فيش إشكال فيه خالص. المشكلة في الماء الذي يتقاطر من الأعضاء، يعني غسلت بوجهي والمية هو بتنزل من وشي كده، هذا الماء هو الذي يقال طاهر. لو جمعت المية دي في إناء آخر نقول هذا ماء طاهر، ينفع تشرب، ينفع تطبخ به، ينفع تستعمله في حوائجك الدنيوية، ولكن لا يصح أن تتوضأ به مرة أخرى. طيب، القسم الثالث من أقسام المياه، الماء النجس. الماء النجس ده بقى أسفل أو أدنى هذه المراتب، لأن الطهور هو أعلاها، طاهر في نفسه مطهر لغيره. الطاهر هو طاهر لكنك لا تتطهر به، حكمه إنك ما تتطهرش به، لكن لك أن تستعمله في حوائجك الدنيوية. إنما الثالث نجس، ماء حصل له شيء نجسه. طيب، النجس إما أن يكون ماء قليلا وإما أن يكون ماء كثيرا. النجس، الماء النجس، إما أن يكون قليلا أو كثيرا. القليل، الماء القليل عند الفقهاء هو ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. والقلة ليست القلة المعروفة عندنا اللي بنشرب منها، لا، القلة كان شيئا يضعون فيه الماء قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يتسع لكمية كبيرة من الماء. فالقلتان يساويان تقريبا 192 لتر من الماء، يبقى قلتان 192 لتر تقريبا، 192 لتر 100 أو 92 و100 لترا من الماء، وما دون ذلك يكون ماء قليلا. اللي بلغ 190 أو 192 لتر فهو ماء كثير. إيه الفرق بينهم؟ الماء القليل اللي هو دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة نجسته بمجرد الملاقاة حتى لو ما تغيرش، لكن الماء الكثير اللي هو قلتان فأكثر لا يتنجس إلا إذا تغير بالنجاسة. انظر إلى الشاشة، الماء النجس تلاحظ الآن قسمان، أولا يسير أو قليل وهو ما دون القلتين، ثانيا كثير وهو القلتان فأكثر. القلتين احنا قلنا 191 لتر تقريبا، يعني مثال ذلك دلوقتي دي كوبايه ميه زي ما انتم شايفينه، لو سقطت فيها نقطه دم، نقطه واحده وقعت في هذا الاناء او في هذه الكوبايه، صار الماء نجسا حتى لو ما تغيرش، حتى لو اللون والطعم والرائحه لم تتغير. ليه؟ لانه دون القلتين فادنى شيء يلاقيه من النجاسه ينجسه. لكن الماء الكثير اللي هو قلتان فاكثر، زي حمام سباحه مثلا، حمام السباحه لو سقط فيه دم او تبول فيه انسان مثلا فهذا طهور الا اذا تغير، الا اذا تغير بالنجاسه، يعني تغير لونه او طعمه او ريحه. اذن ايها الاخوه الكرام، تكلمنا الان على اقسام المياه، طهور وطاهر ونجس. حكم هذه الاقسام ان الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس، والطاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا يزيل النجاسه، ولكنه يستعمل في حوائج الدنيا من الطبيخ وما إلى ذلك. وأما النجس فلا يستعمل لا في الأمور الدينية اللي هي العبادات من رفع الحدث وإزالة النجس، ولا في الأمور الدنيوية، لأنه سينجس ما يقع عليه. هذا باختصار شديد ما يتعلق بأقسام المياه. وبهذا نكون قد أتينا على باب المياه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بالنسبة لسؤال الأخ العاقد، العاقد زوج ولكنه وعد أهل زوجته ألا يبني بها إلا بعد البناء الذي يشهر، وحينئذ فلا يفعل هذا، ولا مقدمات تؤدي به إلى هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.